الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن لازلنا أيها الإخوة نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، خير أناس جاءوا على هذه الأرض ووطأوا هذه الأرض هم صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الجيل والذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه وآمن به بقلبه وامتثل أوامره صلى الله عليه وسلم في منهاج حياته، قال هذا خير الناس. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل قال: أنتم يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم خير من جاء على هذه الأرض. الآن يا أيها الإخوة، الذي يصنع قطعة كهربائية عنده مخططات لها، يعني الذين صنعوا المروحة، أول مروحة، عندهم مخططات بيانية لهذه المروحة توضيحية كيف تطبق أجزاؤها. الذي يصنع المروحة الأولى يستطيع أن يصنع مروحة ثانية وثالثة وعاشرة وألف إذا مشى على نفس الممشى. الذي يصنع سيارة، المعمل الذي ينتج سيارة، يستطيع أن ينتج أمثلة ونماذج منها ما دام يعمل وفق نفس المخططات، فإذا تغيرت المخططات تغيرت الصنع. الآن الله عز وجل جعل هؤلاء القوم خير أمة أخرجت للناس وفق مخططات. الآن أي جيل، أي أمة، أي جماعة، أي أسرة، أي فرد يمشي على هذا المخطط، الله يجعله كمان خير أمة أخرجت للناس. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أول مخطط، أول مادة حتى نجعلكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. لابد يا أيها الإخوة، كلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، كلنا لازم نشتغل في الدعوة إلى الله، كلكم بلا استثناء، العالم وغير العالم، الفارغ وغير الفارغ، القارئ وغير القارئ، المثقف وغير المثقف، الرجل والمرأة، كلنا هذه مسؤولية شرعية أمام حضرة الله تعالى. الله بده يسألك: هل صليت أو لا؟ هل صمت أو لا؟ هل حججت أو لا؟ هل زكيت أو لا؟ هل دعوت إلى الله أو لا؟ يلي بده يقول لرب العالمين: أنا ما دعوت لك يا رب، ما علمت الناس دينك، سيحاسب. أنتم تحفظون الحديث الذي يقول: بني الإسلام على خمس. هذا الحديث الذي فيه أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين والصلاة وصوم رمضان والزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن في رواية لهذا الحديث: أركان الإسلام ثمانية، الخمسة هذه والأمر بالمعروف رقم ستة، ركن من أركان الإسلام. أنت دين لا تدعو إليه، أي دين هذا؟ ألا أنا أقول لكم شيء: إذا أم فقدت ولدها وذهبنا إلى عزاء هذه الأم، كانت من أقاربكم مثلا، يعني إذا نظرت أنت إلى هذه الأم ماذا يحدث معك بمجرد النظر إليها؟ لشدة بكائها ولشدة تأثرها ولشدة لوعتها بفقد ولدها تبكيك أنت، تبكيك وأنت لا علاقة لك بالوفاة، يعني ليس المتوفى ابنك، ليس المتوفى أخوك، ليس المتوفى حفيدك، لكن هذه الأم الثكلى تبكيك لأنها ملتاعة القلب. أنت أيها الأخ، أنت أيتها الأخت، نحن أيها الإخوة، إذا كان قلبنا ملتاعا حرقة على الإسلام، والله إذا نظر الناس إلينا سيهتدون، بس بالتطليع بدون حكي. فما بالك إذا تكلمت؟ الآن أنت إذا قيل لك بأن امرأة فقدت ولدها، ذهبت إليها فشاهدتها ترقص وتغني وتلهو وتلعب، تقول هذه امرأة مجنونة لا عقل فيها، أو أصابها الجنون من جراء هذه الحادثة. كأن بعض المسلمين أصيبوا بالجنون، بجنون جمع الطعام، بجنون جمع المال، بجنون إضاعة الأوقات. تجد وقت ضائع، شاب تنتهي عمله الساعة 4 العصر، باقي الوقت ما عنده شيء يستفيد منه. صاحب محل يجلس في محله ساعات، ما في أحد يضيع وقته. رجل يخرج على التقاعد بالستين سنة بيقعد بالبيت ما بيشتغل شيء، جنون إضاعة وقت. يا أخي بدنا نشتغل كلنا بالدعوة إلى الله، كلنا كلكم، كل واحد بيناتكم مسؤول أمام الله، بده يسألك تعال من اهتدى من الناس على يديك؟ ما بتقدر تحكي معه، جيبه امسكه بيده وجيبه حضره في الدرس. كل أحد وكل أسبوع اذهب إليه، اذهب خلي يكون بيتك بالشرق وبيته بالغرب، اذهب إلى الغرب لتأخذ بيده وتأتي به إلى مجلس العلم. والأخت المسلمة كمان، جئت لتحضرين هذا الدرس، طيب المرة الثانية لا تأتي لوحدك، ما تجي أبدا، عيب تجي لوحدك، جئي بصاحبتك، بابنتك، بصديقتك، بجارتك، بأمك. مهم يا أخي بدنا ندعو إلى الله، يا أنت بتتكلم يا بتجيب بيد الناس إلى أن يحضروا عند من يتكلم. إذا الله عز وجل رآنا جميعا نشتغل بالأمر بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بساوينا خير أمة، تأمرون بالمعروف. ليش الله ساوانا خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا أخي ما عم بيصلي، لازم تحكي شيء. يا أخي عم يأكل رشوة يرتشي، لازم تحكي شيء. يا أخي جيبه يحضر معك في المسجد. مرة فمرة فمرة بيتغير برنامج حياته. أما نحن مرات علينا اللوم، نحن الذين نحضر في المساجد لأننا صامتون ما نتكلم. الله عز وجل عاب على بني إسرائيل، جزء من الآية يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. شايف رفيقه قال بكرة بعد بكرة ما بعرف اللي بعده بده يروح على عيد الحب، قال بده في موعد مع مدري واحدة واعدها، أو هي شايف رفيقتها إلى موعد مع واحد. شو هاد؟ ما هذا الفجور؟ ما هذه الرزيلة؟ والله على جواله جايب، والله رايح عم يرسل رسائل لمن يعرف ولمن لا يعرف. ما تتكلم شيء، ما تحكي شيء. أخي شو دخلني؟ شو دخلك؟ الله عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، بعدين تصيبنا اللعنة. كانوا لا يتناهون، بعد مقطع من الآية يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يشوفون المنكرات بعيونهم ولا يتحرك فيهم ساكن. إن أمتي إذا رأت الظالم فلم تأخذ على يديه، قال يوشك أن يتودع منهم. خلاص راحت أي أمتي، راحت ابنوك. إذا عم بيشوفوا الحرام ويسكتون. يا أخي مو شرط مباشرة تقول له الحرام، بس أنت ضع مخطط لتأتي به إلى طريق الهداية، شيئا فشيئا بغير هذا الحرام. أما إذا كنا نحن الذين نأتي إلى المساجد لا نتحرك، أهل الباطل يتحركون. مواقع الأنترنت الإباحية التي تنشر الرذيلة تعد بالملايين، تنشأ ملايين المواقع التي تنشر الرذيلة، الأقنية الفضائية التي تنشر الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، والرذائل تعد بالمئات وبالآلاف. طيب شو عم تعملوا أنتو؟ أنت شو عم تعمل؟ كل واحد قاعد ما بيعمل شيء. يقول والله عم بجي بحضر هالدرس. يا أخي تحرك، لازم نتحرك يا أيها الإخوة، وإلا سيغرق المركب، سيغرق. يعني هذا التسلط من أعداء المسلمين على بلاد المسلمين، هذا الحصار للفلسطينيين، هذا الضرب للعراقيين، هذه الأذية التي في السودان، هذا الذي يجري في الصومال، هذا الذي جرى في الشيشان، ما حرك فيك شيئا؟ يعني نحن يا أيها الإخوة كلنا راكبون في سفينة، إذا كان بعض الناس يخرقون هذه السفينة سنغرق جميعا، سنغرق كلنا، ما في أحد يعني محجوب عن هذا الغرق، لأن الخرق وقع في السفينة. فكلنا مسؤولون أمام الله أن نسد هذا الخرق وأن نرأب هذا الصدع. أما أن تجلس تقول ما بفعل شيء أنا، شو بده يطلع بإيدي؟ يطلع بإيدك كتير. جيب أخواتك يا أخي معك، جيب شريكك، جيب أجيرك، جيب ابنك، جيب أبوك، جيب خالك، جيب عمك، جيب جارك. لا تأتي لوحدك، يا أنت بدك تتكلم معهم يا أنت بدك تجيبهم معك. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما إن كان أحدهم يسلم حتى فورا يذهب إلى قومه إلى قبيلته، وهم كفار عباد أصنام، يشتغل بالدعوة إلى الله فورا فورا، لسه ما صلهم أسلم ثلاثة أيام. مر معنا أحد الصحابة ذهب إلى قومه، رجع بعد سنوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم جايب له 80 أهل بيت أسلموا على يديه. 80 أهل بيت، يعني إذا كل عائلة فيها 5 أشخاص 400 واحد أسلموا، كانوا عباد أصنام صاروا عبادا لله تعالى. طيب أنت كم واحد أسلم على إيدك؟ هلأ أسأل حالك أنت، صار عمرك 25 سنة، كم واحد كان يهودي فأسلم؟ ما في حدا. كم واحد نصراني فأسلم؟ ما في حدا. كم واحد وثني فأسلم؟ ما في حدا. كم واحد كان بعيد مسلم بس بعيد عن طريق الله اهتدى على إيدك؟ إذا كمان ما في حدا، هلأ هل أنت مسلم بقى؟ يعني من خافة تكون مالك مسلم بعدين، أنت ما مو ظاهر عليك شيء، مالك عم تتحرك. أنت ورفيقك يا أخي اللي عم تحضروا، حطوا أنتوا اثنين عدوا اجلسوا، ضعوا برنامجا لهداية الناس، وانت قاعدة انت وصديقتك حطوا برنامج لهداية صديقاتكم. المهم يا أيها الإخوة، لابد أن نعمل وأن نتحرك. صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عملوا. طفل صغير بيحضر بجامع أنس معنا في الدرس صف رابع، يوم الجمعة جاني وجايب معه سي دي، قال لي أستاذ أنا بريدك تشوف هذا السي دي. قلت له شو في بقلبه؟ قال لي أنت مو قلت لنا أنه نحن لازم نخدم هذا الدين؟ قلت لهم بلى. قال لي إيه، وأنا قررت أخدم هذا الدين بهذا السي دي، بدي أنشره. قلت له طيب أنا حبشوفه وبرد لك جواب. وعاقل كمان يعني، صمم سي دي وجاي يفرجيه للشيخ أنه إذا منيح أنا بنشره لرفقاتي، بنشره لقرايبي، نمو منيح عشان عدله. فتحت السي دي، كاتب هو عنوانه الثقافة الإسلامية، والله عامل شيء جميل، يبدو هو متقن، عامل دورات كمبيوتر، صانع فيه معلومات عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، متى ولد، من أولاده، من زوجاته، كل ولد قديش عمره، بناته مين تزوجهن، مين أصهاره، غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاطت قصيدة فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعامل لوحة هيك جميلة بالتخطيط، يعني مخطط فيها، كاتب فيها أنصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. كويس، تحرك يعني تحرك، ولد عمره 10 سنين تحرك، فأنت لا تعود بدون حراك، افعل شيئا. وإذا الله رآنا يا أيها الإخوة، والله كلنا يعني نحامي عن دينه، ندافع عن دينه، نسالم عن دينه، بيقوم الله عز وجل ينظر إلينا، والله حتى شغلك بيتحسن، والله حتى رزقك بيتوسع، والله حتى أهل بيتك بينصلحوا، والله حتى جسدك يقوى لك، لأنك خدمت دين الله، الله بيبعث لك ملائكة تخدمك. يا دنيا من خدمني فاخدميه. جاء في بعض الآثار أوحى الله إلى الدنيا، يا دنيا من خدمني فاخدميه. إذا واحد بيخدمني بيخدم ديني أنت صيري خدامي عنده. ومن خدمك فاستخدميه، واللي طول وقته بس بقلبها الأكل والشرب والشغل والبيت والمرأة والولاد وما له فاضي يجي على الدروس، الله يعينه كتير في عنده أشغال، قال فاستخدميه، خليه خادم عندك، ما عاد يطلع بيركض بيركض ما بيلحق، بيقول لك الله وكيلك دوبنا عم ناكل وما في لا حمدا ولا شكورا. هو بيقول لك يعني لا مرتي حامدة ولا أولادي حامدين ولا أنا حامد وما عم يكفينا. شلون يا أخي التانيات عم بيكفيهم؟ لك يا أخي اشتغل عند الله عز وجل. والله الله في قصة كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لناها، لعل هذه القصة يعني ليست حقيقية تعليمية ولعل أن تكون حقيقة، لكن في آلاف القصص المشابهة لها بطريقة أخرى. قال في رجل كان بيشتغل في عمل وتوقف عمله، يذهب إلى العمل ويعود بخفي حنين، يذهب ويعود بدون شيء، يذهب ويعود بدون شيء. كان عنده مونة بالبيت، زوجته بدأت تستهلك من هذه المونة المدخرة، هيك إلى أنه انتهت هذه المونة. قبل نهايتها بأيام قالت له يا رجال ما عاد في أكل بالبيت، ما عاد في أكل ومصاري ما معك، والأولاد بدنا ناكل، أنا والأولاد وبدنا مازوط وبدنا لباس وبدنا وبدنا. قال له يا مرة عم بنزل على الشغل ما في شغل. قالت له يا أخي خوت حبلة ونزيل على سوق الهال على سوق الخضرة اشتغل عتال بس جيب لك رزق، يعني جيب شيء. نزل كمان على سوق الهال، نسأل الله عز وجل لا يضيق بيد إنسان، نعوذ بك من قهر الرجال. لا. نزل كمان بهالحبلة كمان طيلة النهار ما في أحد استخدمه، ما حد طلب منه شيء، رجع على البيت بدون شيء. شو صار معك؟ قالت له ما أحد استخدمني. صرخت وزمجرت ورفعت صوتها، كمان المرأة سيئة الأخلاق تزيد زوجها هموما، إيش بده يعمل أعينيه؟ اليوم الثاني نزل، بعدين الله ألهمه شيئا، نزل نص نهاره تلتين نهاره ما في عمل، بعدين قال يا رب دخيلك شو بدي ساوي، والله بما أنه ما في عمل للدنيا روح يا أخي ادخل إلى هذا المسجد وتوجه إلى الله بالذكر والدعاء. ودخل إلى هذا المسجد يذكر ويدعو وتأخر في المساء في العودة، زوجته ظنته في العمل، لما رجع ما في بيده شيء. قالت له شو صار معك وين الأغراض؟ قال له يا مرة سكتي سكتي سكتي ما تحكي شيء. قالت له شو؟ قال له اليوم أنا اشتغلت عند واحد غني كثير، غني جدا جدا جدا، بس لما انتهى الدوام المساء الشغل والله استحيت إلا أنه أعطيني مصاري، هو ما أعطاني فاستحيت. قالت له خير إذا اشتغلت ماشي الحال بكرة بيعطيك. ثاني يوم نفس الشيء، نزل إلى السوق ما في شغل، راح إلى المسجد في ناس جالسين صار يبدأ يعلمون هدون قرآن، هو بيعرف يقرأ يعني شيء، هدون قرآن هدون أرانون حديث، شغل بالذكر بالعبادة بقراءة القرآن، هيك كمان تأخر مساء. رجع للبيت مرته جاهزة عم تستناه، شو صار معك؟ قال له صدقي ما بعد شيء والله استحيت منه انه انا اقول له حاسبني يعني لمكانته العاليه. قالت له شوف لقلك انت باينتك يمكن تكذب علي، بكره اذا ما بتجيب اكل وشرب وحاجاتنا لا تجي على البيت، لا تجي على البيت عم بقلك، سمعان؟ لا تقول لي غني وفقير بتشتغل عنده قل له حاسبني ما عندي طعام. خير ان شاء الله. لكن هو يبات مهموما. ثاني يوم نفس الشيء، اليوم اللي بعده ما في عمل بالدنيا، يشتغل بعمل الآخرة، هيك إلى وقت متأخر. رجع بالمساء بس بقى شو، رجل لقدام ورجل لورا، بده يدخل إلى البيت أو لا يدخل، يدخل أو لا يدخل، هلا زوجته بده تعمل له منفض طويل عريض، دق هالباب بقى هي بالعادة بدها شي ساعة لتفتح له، ما لم يعني مقلنته، ما لقى غير فتحت له مباشرة مزينة ومعطرة ومطيبة عم تضحك له هيك ابتسامة عريضة. بسم الله الرحمن الرحيم، شو اللي متغير؟ يا أهلين يا سهلين يا تاج راسي يا سيد البيت. هلا كمان النساء مشكلة يعني لما جوزها بيجيب لها شيء بيصير يا تاج راسي ويا سيد البيت، وإذا ضيق شوي تقول له ما رأيت منك يوما خيرا قط، يعني سابتكم ديروا بالكم. قال فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا قل مال المرء أو شاب شعره فليس له في ودهن نصيب. متى ما قال له مصرياته أو ختيار، ما هذه طبعا المرأة اللي ما عندها تربية إسلامية، أما المرأة التي عندها تربية إسلامية تعتني بزوجها في كل أحوالها، والزوج يعتني بزوجته في كل أحوالها. مهم استقبلته قالت له شو هاد، شو هالمعلم اللي عم تشتغل عنده، شو هالكرم، شو هالعطاء، لك دائما دائما اشتغل عنده دائما، هو جمدان. قال له شو في، شو القصة؟ قالت له شو القصة ما دريت. قال له لا. قالت له اليوم بعد العصر ندق الباب، فتحت من قفل الباب عم بيقولوا لي هون بيت أبو سعيد، اسمه أبو سعيد. قالت لهم ايه؟ قالوا لا يا أختي خدي طريق، خدي طريق على بيت المونة. شو بكون؟ قال خدي في غراض نفوتهم. فتحت له فاتوا على بيت المونة، كياس هالرز، كياس هالسكر، هالسمنة، هالزيت، هالعلب الحلويات، هالجبنة، دركات الجبنة، ما في غير يفوتوا. وبعدين بس خلصونا قل عطوني هالصرة، قال هدون فيها مصاري. وبيقول لك معلمك يا أبو سعيد إذا بتزيد الشغلات منزد لك الأجرات. يلي بيشتغل عند الله يا أيها الإخوة والله ما بيخسروا، الله الله كريم، الله معلم. إذا تبناك، إذا اشتغلت عنده مظبوط يعطيك ما لا يخطر لك على بال. لعل القصة بهذه الطريقة يعني هي تربوية ليست واقعية، بس في الواقع العملي يا أيها الإخوة والله من خدم دين الله، الله عز وجل يفتح له تيسيرات في أمور حياته، يعني هو لا يدري من أين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أبى الله إلا أن يرزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. يعني أنت فكر تشتغل بهالقرنة بده يجيك الرزق من هون، ما بتلاقي غير جاءتك رزق لا تدري من أين يسوق الله إليك. بس نحن يا أيها الإخوة تعالوا، يعني نحن ما بدنا نقول هالكلمة، بس جرب اشتغل هيك بخدمة دين الله مع شغلك. يعني أنت وقاعد بقلب العمل يا أخي، هذا رفيقك العامل، عمك، خالك، أبوك، أخوك، بعد الظهر، قبل الظهر قل له تليفون، قل له بدنا نطلع اليوم على الدرس أنا وياك، وانت يا أيتها المرأة المسلمة، وشوف اصدق مع الله عز وجل. يوم الله عز وجل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم في إحدى المعارك قال وين فلان، تعال هي حصتك من الغنائم، غنائم. قال يا رسول الله ما لي مثل هذا تبعتك، أنا ما أسلمت ولا آمنت ولا لحقتك بالمعارك مشان تعطيني شوية غنائم، ولكن تبعتك ليأتيني سهم ها هنا، وأشار إلى منحر رقبته أسفل الرقبة هون في مثلث هون منخفض هيك، وأشار قال لكن تبعتك ليأتيني سهم ها هنا فأقتل في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، إذا بتصدق مع الله الله بيصدق معك. بالمعركة الثانية افتقدوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دوروا لي عليه. قالوا يا رسول الله هو في الشهداء. قال وينه دلوني. أخذوه وإذ وجدوه جاءه سهم مكان موضع إصبعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، يعني بيصدق مع الله عز وجل الله بيصدق معه. فصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا في الإقبال على الله، فالله عز وجل رفعهم فوق رؤوس الناس. اليوم الحديث عن سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري. جابر هذا رضوان الله عليه أسلم وهو صغير، طفل صغير، حتى أنه أراد أن يشارك في معركة بدر فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه، وبمعركة أحد كمان رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ثم إنه شارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته. الآن قال جابر: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة و19 معركة. شو 19 معركة يا أيها الإخوة؟ هلا نحن جايين كلياتنا على الدرس، بس شو بقى قاعدين بهالدرس قاعدين هيك مرتاحين في سجان الجامع معطر، شاعلين المكيف، الأضوية شاعلي، بجوز يعني نبرد لنا شوي، بجوز ما بنبرد، ما في شيء يعني. أنا عم بتكلم وأنتوا عم تسمعوا، هذا درس أكابري يعني هيك نازيك. الصحابة 19 غزوة، يلا البيس لشوف درعك والبيس أواعي المعركة وتروك أهلك وتفضل معنا. لوين يا رسول الله؟ والله طالعين باتجاه الشام، في عنا غزوة اتجاه الشام، يعني في شهر مشي روحة وشهر مشي رجعة. وقديش حرارة درجة الحرارة؟ شي 60 يعني درجة حرارة. ما في الصحابي يقول والله لا أنا خلوني بدروس تبع يوم الأحد. الله يخليكم، غزوات بعتوا بغيري، روح أبو دياب اطلع أنت بدالي. إيه نعم، طالع على الغزوة. كنا من أيام نقرأ مع أحد الإخوة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان غزا غزوة، رمضان بشوال غزا غزوة تاني، بعد شهر ذو القعدة ما في شيء، ذو الحجة غزا غزوة، محرم ما في شيء، صفر صار في غزوة، أوف ربيع صار غزوة. تقول كل شهر عندهم غزوة، كل شهرين عندهم غزوة، وهذا غزوة يعني بتروح يا بترجع يا ما بترجع. وشو بعض الصحابة قالوا بغزوة تبوك، قال كان طعامنا زادوا الجندي الصحابي تمرة في كل يوم، يعني بدنا نعطيك معاش قديش تمرة بس كل يوم تاكلها هي. قال كنا نأكلها بالنهار ونمص نواها في الليل. يا لطيف شو هالفقر، صدق الله يا أخي، لكن ليش صاروا فوق رؤوس الناس؟ فأنت مرات يطلب منك يعني جهد، شو عليه؟ ابذل جهد في سبيل الله. مرات واحد يا أخي ممكن أخي أنا عم بيجي من عربين للدرس، شو يعني هالهم؟ شو الهم من عربين لك عربين؟ نحفي سرافيس. والله كان في شيخنا عليه رحمة الله يساوي درس في جامع أبو النور، كان في إخوة يجوا من حلبون. أذكر مرة بقى حلبون لما بينزل التلج، بينزل تلج كثيف يعني مثل عسال الورد ومثل أينا. فمرة الدرس كان يوم الجمعة 10 صباحا قبل صلاة الجمعة بساعتين، فمرة نزل تلج شديد يوم الخميس حتى في الشام يعني نزل. ثاني يوم قلنا هدول الأخوة اللي بيجوا من حلبون ما بيجوا، شو بيجيبهم من حلبون؟ مقطوع الطريق. وإذ وقت الدرس 10 ما منلاقيهم غير مشرفين، شي 20 رجال. أوه كيف جئتم؟ قال مشي، مقطوع الطريق، ما في سيارات ما في باصات، مشي جينا من حلبون. شو مشي؟ ايه مشي. شو علي؟ فكان يا اخي انت بدك مقام عند الله هيك يعني هيك بدون شيء، بدون شيء بنوم، ايه امشي. شو علي؟ امشي. الصحابة مشوا من مكة للمدينة. هلأ الامور يسرى كثير يعني، يعني اللي بيجي من حرسة بيركب سرفيس سرفيسين بيوصل، واللي بيجي من دويلعة بيركب سرفيسين بيوصل، وهكذا. جابر بن عبد الله يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال: وكان يكنى سيدنا جابر. هلأ كل واحد بيناتنا له اسم وله لقب وله كنية. الاسم مثلا محمد، اللقب اللي نحن بنسميه كنيتك، يعني إذا قلنا مثلا نجار محمد نجار، فبيكون محمد اسم وكلمة نجار لقب. هلأ مثلا إذا كان هو أبو سعيد، أبو سعيد هاد اسمه كنية باللغة العربية، الكنية هي ما صدرت بأب أو أم، أم سعيد كنية، هي اسمه كنيته أم سعيد وكنيته أبو سعيد. الآن كني سيدنا جابر بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن وبأبي محمد، كان له ثلاث كنيات، يعني مرة يقول له أبو محمد ومرة أبو عبد الرحمن ومرة أبو عبد الله. هلأ أنا بس بدي نبه على شيء في هذه الكنى. الآن الشباب اللي عم يتزوجوا والفتيات اللي عم يتزوجوا ويجيهم أولاد، كأنه يعني يريدون تطريز الفن في أسماء أولادهم. ما عاد يعني بتقول له مثلا والله سمي ابنك عبد الرحمن، بدي اسم أحدث. طيب سميه محمد، أخي هذا معروف، بدي اسم ومعروف. سمي سعيد، سمي خالد، سمي عمر، يعني هدوني إدمة. شو بتريد؟ مرات عم نسمع أسماء يعني ما لا معنى. جوجو مثلا، شو جوجو؟ والله واحد جاءني شو الاسم الكريم جوجو، وأبو أبو جوجو وأمه مثله يعني أم جوجو. طيب ليش هيك؟ عرفت؟ قال هيك يعني. والله شو بدك تسمي بنتك؟ نانسي. شو نانسي يعني؟ شو يعني نانسي؟ بكرة بنتك حتكبر. قال ايه والله انا حبيتها في مطربة هيك اسمها. يعني بكرة شو بدك تقولي لبنتك؟ تقولي ماما انت مثل هالمطربة، بكرة بنتك تطلع راقصة كمان. ما بصير. والاب بيقول لك هيك المرة بدها. شو نانسي؟ شو مرات في اسماء ما لها معنى؟ يا اخي لازم يكون الاسم معنى. ما بخفيكم في مرات بعض الاخوة كمان انه اخي منفتح القرآن بدي اسمه من القرآن. طيب في كلمات يعني بالقرآن ما ليست أسماء هي، يعني هلأ مثلا بالقرآن في حرف في، يعني يسمي أنا في لأنه بالقرآن في كلمة في، ما بصير. يعني لو بالقرآن في حرف الفي، يعني الكلمة اللي بدك حتى تجيبها مشان تسمي ابنك أو بنتك من القرآن بس يكون لها معنى واضح. يعني من أيام والله أحد الإخوة هيك اتصل في أنه بده يسمي ابنه، مدري ابن مدري بنت، قال لي استاذ بالله بدي اسالك. قلت له تفضل. قال لي ها بنت. قال انا جتني بنت. صحيح ريتاج اسم مفتاح الكعبه؟ قلت له شو؟ قال لي ريتاج. قلت له والله ما بعرف، هي اول يعني هلا عم بسمع منك. قال لي لانه قال مرتي رفقاتها قال ريتاج مفتاح الكعبه وبدنا نسميها مفتاح الكعبه. قلت له يا أخي والله حرف الجيم على كل شديد، يعني بنت ريتاج والله شديد يعني. اي نعم. وبعدين يعني شو مع كل واحد بدك تقول له اسم بنتك بدك تعطيه القاموس مشان يطلع انه ريتاج مفتاح الكعبة؟ يعني اذا اسم بعيد خلينا يا أخي على اسماء، يعني عائشة مش فاطمة، سمي نور ريم سمر، يعني في اسماء معروفة يا أخي. بده أبدا يجيب اسم ما حدا مسمي لا من الأولين ولا من الآخرين. واحد حكى لي عن اسم بس نسيته، قال لي أستاذ هذا الاسم لغة سريانية ومعناه الزهر الذي ينبت على خشبة الصليب. ما بيعرفوا الناس عم بيسموا بنتون يلا انه هيك أخي الموضة هلأ. فما حدا يعني نجي نسأله أبو شو بلا زغراي اللي أبو فيفي. كن أبا عبد الرحمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. كن أبا عبد الله نيح، كن أبا محمد، كن أبا أحمد، كن يعني أسماء آبائنا ماشي جيدة، أسماء يعني كانت معروفة ومطروقة. والمهم ابنك يطلع متميز مو باسمه، يطلع متميز بأخلاقه. إذا طلع أخلاقه ما في منا بالعالم، أعماله الصالحة ما في منا بالعالم، وأتى والله شيء بيرفع الرأس. أما إذا سميته أحلى اسم وطلع أسوأ خلق، شو استفدنا من هذا الاسم؟ بالمقابل لا نريد أسماء قبيحة أو شديدة، لكن يعني نكون معتدلين. فجابر بن عبد الله يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد، وهذه لفتة في حياة سيدنا جابر. الآن سيدنا جابر يا أيها الإخوة له حادثة جرت معه في غزوة أحد، هي كتير مهمة لكل ابن يدقق بالشيء الذي سأقرأه. قال لما كانت الليلة سيدنا جابر يقول لما كانت الليلة التي سبقت أحدا، بكرة بتصير معركة أحد، دعاني أبي وقال إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له بكرة في المعركة وأنا رايح على المعركة، أنا حاسس أنه بدي استشهد بهالمعركة يا ابني. أبو لجابر، أبو لجابر من الصحابة كمان، قال والله إني ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يا ابني يا جابر بحبك وبعزك معزة كبيرة، يعني أعز واحد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت عندي، وإن علي دينا فاقضي عني. أنا يا بابا إذا بكرة استشهدت الله يرضى عليك في عندي دينات بدي إياك تقضيهم عني. هلأ هو رايح يستشهد، حتى الشهيد إذا عليه دين الله بده يسأله، معناته إذا واحد مو شهيد وعم بيراكم ديون هالعباد عنده أكيد الله بده يسأله سؤال أشد. قال وإن علي دينا فاقضي ديني. هلأ بتشوفوا ترك له بستان بيقول له أنه من مال البستان يلي أنا تركت لك يا من الثمار يعني اقضي. كمان مو الأب بيروح يأخذ ديون هالعباد ويترك ابنه بعدين وابنه فقير يقول له بابا اقضي الدينات تبعي ايه الله يرضى عليك عشان ابرد أنا بأبري أنت اقضي عني. وليش أنت يا أب كنت عم تقش مصاري هالعباد وتروح تصرفها؟ مرات إذا بحقها ماشي، بس مرات بدون حقها يقول ابني برضع ما برضع عليكم إذا ما بتوفوا عني. مبدئيا يا أيها الإخوة كل واحد يوفي عن حاله هو وعايش، لا حدا يأمن بولاده ولا بأخواته ولا بجيرانه، لا أحد يترك على نفسه دينا. ما استطعت ما تدين من أحد، ما استطعت شيء طارئ طارئ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني والله ما أدع أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي ديني وارحم أخواتك. كان عنده 9 أخوات بنات، سيدنا جابر وحيد صبي واحد و9 بنات. قال له الله يرضى عليك دير بالك على أخواتك البنات ارحمهم واستوصي بهن خيرا. يقول جابر فلما أصبحنا كان أبي أول قتيل في أحد. بالفعل يعني استشهد قلبه قايل له سبحان الله المؤمن يعني يلهمه الله شيئا، أول شهيد في المعركة كان هو. قال فلما دفنته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبي ترك دينا عليه وليس عندي ما أفيه به، أنا ما عندي كثير مال إلا ما يخرجه ثمر نخيله. نحن عنا بستان نخل أبي تاركه بس يطلع الثمر بوفي، بس هلأ والله ما معي. قال ولو عمدت إلى وفاء دينه من ذلك الثمر لما أديته في سنين. بدي كذا سنة بقى لو فيله هالديون. ولا مال لأخواتي أنفق عليهن منه غير هذا، علما أنه نحن أكلنا وشربنا مدخولنا كمان من هالبستان. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى معي إلى بيدر تمرنا، عاملين بيدر حاطين في التمر، وقال لي ادعوا غرماء أبيك روح جيب الدينة تبع أبوك. قال فدعوتهم، يقول فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبي دينه كله من تمر ذلك السنة. تمر السنة قال مع أنه هو حاسب حساب بده سنوات، بس إذا أنت بتنوي الله أنك تأدي دين عن والدك تأدي دين عن نفسك الله عز وجل يعينك. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أنه أخي لا أنت خذ منه أصحاب منه الضاعة، طيب يا أخي ما بتقدر ترجع له، وأنا يهمك من هون لتنباع ويجي راجعك وانت بتقول له مو هون على مرتين ثلاثة بمل ما عاد يجي. في ناس هيك ما مشاهم بالحياة، في بقالية جنب بيته ما في غير بيسحب من عنده، بعت لنا رز بعت سكر بعت زيت بعت يا أخي كترة الفاتورة، معلش معلش خلص دي حاسبك بآخر الشهر، بآخر الشهر بيجي بيقول له بتعرف والله أخذنا المصروف فورا اشتريت فيه مازوت، للشهر الجاي، الشهر الجاي بيقول له مدارس الأولاد، الشهر اللي بعده بيقول له إجا العيد، سنة سنتين ثلاثة ست شهور فوق ثلاث سنين. والله واحد قال لي، قال لي أستاذ سبع سنوات إله دين رجل يعني مع رجل 100,000 ليرة سبع سنين ما أعطايا، وما في غير بيقوله على عيني تكرم عينك على راسي حاضر، هو لا يريد. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، الله بيتلفه مع المصاري. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.